السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة من يوم الخميس، ندرس السنة النبوية الشريفة من كتاب الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه. واعلموا أن اختيارنا لدراسة السنة في هذه الليلة فهو من أجل أن نصلي ونسلم على نبينا العديد من الصلاة، وقد أمرنا تعالى بالصلاة عليه في كتابه، إذ قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والحبيب صلى الله عليه وسلم أمرنا بالإكثار من الصلاة عليه يوم الجمعة وليلتها، فقال: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلتها. وقال علماء السلف الصالح: حد الكثرة 300، فلا يقل صلاتك على 300 في اليوم والليلة، والله إنا نصلي 2000 و3000 و4000. هذا. وكان على المنبر يخطب، فقطع الخطبة وقال: آمين آمين آمين. فسئل بعد ذلك: لما أمنت يا رسول الله؟ أي لما قلت آمين؟ قال: أتاني جبريل فقال لي: رغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليك، فقل آمين. فقلت آمين. يا ويل الذين يسمعون اسم النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصلوا عليه. وهذه كتب السنة من الموطأ إلى البخاري إلى مسلم إلى الصحيح والمسانيد، ما يكتبون اسمه إلا ويكتبون بعده صلى الله عليه وسلم. وبعض الضائعين يكتبون الصاد إشارة إلى صلى، وهم أخذوها عن العلمانيين والملاحدة والنصارى، يكتبون صلعم والعياذ بالله. اكتب صلى الله عليه وسلم وانطق بها صلى الله عليه وسلم. وها نحن الليلة مع كتاب الأدب، هذا كتاب 13 من كتب البخاري وشرحها، والآن مع الأدب، كتاب الأدب. قال الشيخ: باب البر والصلة وقول الله سبحانه وتعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. باب يذكر فيه ما قال رسول الكريم في البر وهو الخير وصلة الأرحام، وقول الله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. نعم، على كل مؤمن أن يحسن لوالديه إحسانا كاملا ولا يؤذهما بأي أذى. وهنا قال الشيخ: حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة قال الوليد بن عيزة أخبرني قال: سمعت الشيباني يقول أخبرنا صاحب هذه الدار وأومأ بيده إلى دار عبد الله ابن عباس أو ابن مسعود قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله عز وجل هذا الصاحب الجليل قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله دلنا عليه نعمله أي العمل أحب إلى الله عز وجل قال الصلاة على وقتها والله لأحب الأعمال الصالحة الصلاة على وقتها لا تخرج عنه ولا تتأخر الصلاة على وقتها قال ثم أي ماذا بعد ذلك وأي قال ثم بر الوالدين من أحب الأعمال إلى الله بر الوالدين يا من له أب وأم يا من له أبوان عليه أن يبرهما بالإحسان إليهما وعدم الإساءة إليهما قال ثم أي قال الجهاد في سبيل الله قال حدث بهن ولو استزناه لزادنا ولو استزناه لزادنا ما هذه الثلاثة الصلاة في وقتها بر الوالدين والإحسان إليهما والجهاد في سبيل الله الجهاد اليوم مع محمود أو ممدوح ما غير موجود متى يكون الجهاد عباد الله لما يجتمع المسلمون تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله ويبايع إماما لهم ويطبق شرع الله عليهم بذلك يكونون أهلا لأن يدعو الكفار والمشركين إلى الجهاد والتوحيد أما اليوم وهم مزقون مشتتون أذلة حتى من اليهود كيف يجاهدون ما في جهاد اليوم والله لا يتم الجهاد الحق إلا إذا بايعتم إمام المسلمين والتفتم حوله وطبقتم شرع الله أما هذا التكالب على الجهاد والقتل بالكذب هذا كله باطل قال الشيخ باب من أحق الناس بحسن الصحبة من أحق الناس بحسن الصحبة تصحبه من هو قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن عمار بن القعنى القعقاع عن شبرمة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي من أحق الناس يا رسول الله بحسن صحبتي صحابتي قال أمك قال من أحق الناس بصحبتي قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من ثم من قال ثم أبوك الأم لها ثلاث مرات أمك أم الأب مرة واحدة ثم أبوك وقال ابن شبرمة ويحيى بن أيوب حدثنا أبو زرعة مثله نعم يجب أن نحسن إلى أبوينا ولكن الأم ينبغي أن نحسن إليها أكثر بالطعام والشراب واللباس والعافية أكثر من الأب ثلاث مرات لما لأنك خلقت في بطنها وحملتك 9 أشهر في بطنها ثم خرجت منها على الموت بها ثم أرضعتك وربتك ثم أما الأب ماذا فعل معك فلهذا البر بالأم 3 مرات ثم الأب في المرة الثالثة الرابعة عسى الله أن يوفق المستمعين لأن يبروا بوالديهم إن كان لهم أولاد آباء وأمهات وقال الشيخ باب لا يجاهد إلا بإذن الأبوين لا يجاهد إلا بإذن الأبوين من له أبوان لا يدخل الجهاد إلا بالإذن منهما فإن أذنا له جاهد وإن لم يأذنا له لم يجاهد هذا إلا إذا كان إمام المسلمين عين قال الفلانيون يجب أن يمشوا، لكن قبل ذلك لا تجاهد إلا بإذن أبيك وأمك. باب لا يجاهد إلا بإذن الأبوين. قال حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سفيان وشعب قال حدثنا حبيب وحول السند قال وحدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن حبيب عن أبي العباس عن عبد الله بن عمر قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم أأجاهد؟ قال ألك أبوان؟ قال نعم. قال ففيهما بجاهد. جاء هذا الصحابي للرسول أأجاهد يا رسول الله؟ قال ألك أبوان؟ قال ففيهما بجاهد، جاهد في أبويك بالإحسان إليهما ودفع الأذى عنهما. ثم قال الشيخ باب لا يسب الرجل والديه. لا ينبغي أن يسب والدك يا عبد الله أمك وأباك. واسمعوا الحديث. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عبيد عن حميد بن عبد الرحمن وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه إن من أكبر الكبائر عباد الله أن يلعن الرجل والديه. قيل يا رسول الله وكيف يلعن الرجل والديه؟ ما أقول هذا ما هو ممكن. قال يسب الرجل أو أبا الرجل فيسب أباه ويشمه. أنت ما تسب أبويك أبدا، لكن لما تسب شخص يسب والديك أيضا. وأعيد الحديث وتأملوا. باب لا يسب الرجل والديه. يا عبد الله ما ترضى أن يسب أباك وأمك أبدا؟ قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن حميدي عن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أكبر الكبائر. تعرفون الكبائر كبيرة إلى لا؟ عشرات. إن من أكبر الكبائر أن يلعن رجل والديه. وقد يوجد من يلعن أباه وأمه أيضا، وإن كان هذا نادرا ما يقع، وإنما تلعن أباه هذا يلعن أباك أنت. إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل يا رسول الله وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه. قال الشيخ باب إجابة الدعاء من بر والديه. باب إجابة دعاء من بر والديه وأحسن إليهما. من بر بوالديه دعاء مستجاب، وإليكم بيان ذلك. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم عن عقبة قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما ثلاثة نفر يتماشون قال بينما ثلاثة نفر يتماشون يمشون أخذهم المطر. هذه قصة عجيبة تأملوها واعلموا ما فيها. قال باب إجابة دعاء من بر والديه. حدثنا سعيد بن أبي مريم حدثنا إسماعيل بن إبراهيم ابن عقبة قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما ثلاثة نفر يتماشون في الأرض أخذهم المطر صب عليهم المطر. قالوا إلى غار في الجبل، فمالوا إلى غار في الجبل، فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فأطبقت عليهم لا يشاهدون الضوء ولا شيء. فقال بعضهم لبعض: انظروا أعمالا عملتموها لله صالحة فادعوا الله بها لعله يفرجها. فقال أحدهم: اللهم إنه كان لي والدين، اللهم إنه كان لي والدان شيخان كبيران ولي صبي ولي صبيا صغار، كنت أرعى عليهم أي الغنم، فإذا رحت عليهم فحلبت بدأت بوالدي أسقيهما قبل ولدي، وإن هنا أبي الشجر يوما فما أتيت حتى أمسيت في المساء فوجدتهما قد ناما، أي أمه وأبوه نائمان. قال فحلبت اللبن فحلبت كما كنت أحلب، فجئت بالحلاب اللبن المحلوب، فقمت عند رؤوسهما أكره أن أوقظهما من نومهما، وقفت على رؤوسهما أكثر من نومهما أحب إلي، وأكره أن أبدأ بالصبية فإن كنت بالصبية فقبلهما، والصبية يتضاغون عند قدمي يبكون يطالبون اللبن، فلم يزل ذلك دأبي ودأبهم حتى طلع الفجر. فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك، يقول الآن لربه تعالى: يا ربي إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج لنا فرجا نرى منها السماء. ففرج الله لهم فرجا. هذا الأول. ماذا فعل؟ بر بوالديه، عظم البرور وتوسل الله بذلك ودعاه ففرج الله عن فرجا. الثاني ما هو؟ وقال الثاني: اللهم إنه كانت لي ابنة عم أحبها، كانت لابنة عم أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فطلبت إليها نفسها للزنا فأبت حتى آتيها بمئة دينار، طلبت منه مئة دينار. قال فسعيت حتى جمعت مئة دينار فلقيتها بها، فلما قعدت بين رجليها قالت: يا عبد الله اتق الله ولا تفتح الخاتم إلا بحقه. قال فقمت عنها: اللهم فإن كنت تعلم أني قد فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج لنا منها. ففرج لهم فرجا. هذا الثاني. الآخر. وقال الآخر: اللهم إني كنت استأجرت أجيرا يفرق رز، فلما قضى عمله قال: أعطني حقي، فعرضت عليه حقه فتركه ورغب عنه، فلم أزل أزرع ذلك الرز حتى جمعت منه بقرا وراعية. فجاءني فقال: اتق الله ولا تظلمني وأعطني حقي. فقلت: اذهب إلى تلك البقر وراعيها. فقال: اتق الله ولا تهزأ بي. فقلت: إني لا أهزأ بك، فخذ تلك البقر وراعيها. فأخذه فانطلق. فإن كنت تعلم يا ربي أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج ما بقي. ففرج الله عنه. أرأيتم كيف يتوسل عبده بعمل الصالح؟ الأول توسل ماذا؟ ببر والديه، والثاني توسل بماذا؟ بترك الفاحشة، وصل إليها ووقف بين رجليها وتركها لوجه الله. والثالث كيف نجح؟ أعطى حقه، منعه وزرع وكون كذا، وأعطاه كل ما فيه، البقاء وما فيها ورعيها. قال الشيخ: باب عقوق الوالدين من الكبائر. قال ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا سعد بن حفص، حدثنا شيبان عن منصور عن المسيب عن أنور عن وراد عن المغيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ومنعا وهات، حرم عليكم عقوق الأمهات بأن لا تكرموهم ولا تحسنوا إليهم ولا تبروهم، ومنعا وهات تمنع الحق وتأخذ الباطل. ما هنا عن منع وهات؟ ما هو المنع؟ حقوق ما تعطيها وتأخذ حقوق غيرك، هذا المنع والهات، خذ هذا واعطيني هذا، ومنعا وهات. أعيد الحديث الشريف: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ومنعا وهات، لا تمنع حقوق الله ثم تطلب غيرها وتأخذها. ووأد البنات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. الله أكبر، هذه الآداب المسلمون يعيشون على هذا. وكره لكم وأد البنات، كانوا في الجاهلية يدفنون بناتهم لأنها لا تبقى حية وممكن يعتدى عليها وكذا، أو ما تستطيع تعمل ولا كذا، يدفنون البنات لما تولد يدفنها، هذا وأد البنات في الجاهلية. وكره لكم قيل وقال، ما قيل وقال؟ بعض الجهال قال فلان، قيل كذا قال، ما ينبغي هذا، لا تقل إلا على علم قال فلان، ولا تقل قيل كذا وكذا وتؤذي الناس، لا بد أن تكون ما سمعت حقا، ما علمت حقا قول كذا وكذا. أما أصحاب قيل وقال، قيل قالوا كثرة السؤال، هؤلاء مذمومون والعياذ بالله. حرم رسول الله هذا. قال: وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال، سواء كان سؤال الطعام والشراب وشيع المال أو سؤال العلم أيضا، كثرة السؤال، أسأل أسأل وأنت ما تعلم، لا نسأل إلا ما أنا في حاجة إليه لأعلم به وأعمله، أما كثرة الأسئلة من هي أنا فيها أذية وعدم انتفاع بها. كثرة السؤال وإضاعة المال، وإضاعة المال بالتبذير والعياذ بالله، شرب الدخان والخمر والكذب وما إلى ذلك والإسراف. وقال الشيخ: حدثنا إسحاق، حدثنا خالد الواسطي عن الجريري عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن ما ندرس الحديث لا نصلي على النبي، فإذا سمعتم قال رسول تسكتون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثة. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ سكت. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاث مرات. ثلاثا. قلت: بلى يا رسول الله، كبرنا، بين لنا، بين لنا أكبر الكبائر. بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس، وكان متكئا فجلس، فقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. فما زال يقولها حتى قلت لا يسكت. هذه خذوها طبقوا إن شاء الله، والله إنا لمطبقون والحمد لله. ما هي؟ ماذا حرم الرسول؟ ماذا نهى عنه؟ ما هو؟ نعم. قال نعم. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ أكبر الكبائر، أكبر الذنوب، هذه الثلاثة. قلنا بلى يا رسول الله، نبئنا، علمنا أكبر الكبائر حتى نتركها. قال أولا الإشراك بالله. ما هو الإشراك بالله؟ دعاء غير الله، الاستغاثة بغير الله، الذبح والنذر لغير الله، الحلف بغير الله، الحب في غير الله، هذا هو الإشراك عياذ بالله. الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقطعهما والبعد عنهما وأذيتهما. وكان متكئا صلى الله عليه وسلم عن يمينه فجلس ليعلن هذا الإعلان الأخير، يقول ألا وقول الزور وشهادة الزور ثلاث مرات، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يقولها حتى قلنا لا يسكت. ما هو قول الزور؟ الكذب العياذ بالله، تزور وقول تقول فلان فعل، فلان ما فعل، فلان أعطى ما أعطى، هذا قول الزور. شهادة الزور تشهد فلان فعل وهو ما فعل، فلان قال وهو ما قال، والعياذ بالله من قول الزور وشهادة الزور. وقال الشيخ حدثني محمد بن الوليد، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، قال حدثنا عبيد الله بن أبي بكر، قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر، أو سئل عن الكبائر فقال ما هي الكبائر؟ الشرك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين. الشرك بالله وقتل النفس بغير حق العياذ بالله، حتى ولو كانت نفس كافر ذمي، وقتل النفس وعقوق الوالدين. فقال ألا ألبيكم بأكبر الكبائر؟ قال قول الزور وشهادة الزور. قال شعبة وأكثر ظني أنه قال شهادة الزور. نعوذ بالله من الشرك وبقول الزور وشهادة الزور حتى يتوفانا ربنا مسلمين صالحين.